نريد أطعمة متعددة. نعم، لكنها أطعمة بالنسبة للتي الأطعمة التي رزقوها أدنى خصيصة بالنسبة لها، يعني ليست شريفة ورفيعة وعالية، بل إنها تعتبر رديئة جدا بالنسبة لهذا. نعم، شف، قالوا لن نصبر على طعام واحد. إذا قال قائل طعام واحد، هما طعامان المن والسلوى. قلنا المن في الغالب يستعمل في الشرب، يمزج بالماء ويشرب، أو يقال المراد بالطعام هنا الجنس، يعني ما نصبر على هالجنس بس، ما عندنا إلا من وسلوى، في أشياء ثانية. نعم، فادعوا لنا ربك، فادعوا لنا ربك، هذا توسل منهم بموسى ليدعو الله عز وجل لهم، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت. وكلمة ادعوا لنا ربك تدل على جفاء عظيم منهم، ما قالوا ادعوا لنا ربنا أو قالوا ادعوا الله، فقالوا ادعوا لنا ربك كأنهم بريئون منه والعياذ بالله. نعم، وهذا من سفههم وغطرستهم وكبريائهم. يخرج لنا، يخرج وش اللي جازنا؟ جواب الطلب، ادعو يخرج، كأنهم يقولون انك بمجرد دعواك او دعائك يخرج هذا الشيء، ولهذا جعلوه جوابا للطلب. يخرج لنا مما تنبت الارض، ما نبي اللي ينزل من السماء، المن والسلوى ما نبيه، هم ارضيون ليسوا سماويين. يخرج لنا مما تنبت الارض، ولا نريد ما ينزل من السماء. قوله من بقلها، من بقلها، اولا من الاولى وش معناها؟ يخرج لنا مما، من الاولى للابتداء، يعني ابتداء الاخراج ومكان الاخراج اللي يخرج منه هو ما تنبت الارض. وقوله من بقلها بيان، من بيانية، ايش بيان له؟ الاسم الموصول ما، لان اسم الموصول مبهم يحتاج الى بيان. مما تنبت الارض، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. نعم، غريبين، مما تنبت الارض من بقلها. البقل هو النبات اللي ما له ساق، يعني مثل الكراث شبهه، هذا البقل. فومها هو الثوم، يقال ثوم ويقال فوم، وقيل ان الفوم الحنطة. نعم، والاول اقرب، ان المراد بالفوم الثوم. وفومها وعدسها، العدس اظن معروف، معروف عدسه. وبصلها ايضا معروف. نعم، شف الله أكبر، يعني قثائها، ها قثائها، اي وقثائها، هنا قثائها ايضا، القثاء معروفه، ها صغار البطيخ اجراوه. كل هذه بالنسبه للمن والسلوى ليست بشيء، ولهذا انكر عليهم موسى صلى الله عليه وسلم فقال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، معنى تستبدلون أي تأخذون بديلا، استبدلت الشيء بالشيء أخذته عنه، ها؟ تستبدلون أي تأخذون بديلا، وش تأخذون؟ الذي هو أدنى، الذي هو أدنى بالذي، تستبدلونه بالذي هو خير. طيب، في قوله الذي هو أدنى، ما المراد بالذي هو أدنى؟ الفوم، هل يطلبون من فومها، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، خمسة أشياء، هذا الذي هو أدنى. بالذي هو خير المن والسلوى. نعم،